قال رحمه الله: الصلاة عبادة. لغة هي الدعاء، كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء، كما في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أيدعو لهم إن دعاءك سكن لهم. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تأتي في بعض الآيات والأحاديث بالمعنى اللغوي بمعنى الدعاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في من دعي إلى طعام وهو صائم: إن كان مفطرا، من كان مفطرا فليطعم، ومن كان صائما فليصلي. من كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب الطعام. طيب، هذا المعنى اللغوي للصلاة أنها بمعنى الدعاء. والمعنى الشرعي كما ذكر قال: عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة. عبادة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير بقول الله أكبر، مختتمة بالتسليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني التكبير به يحرم على الإنسان ما كان، يعني أشياء كانت مباحة له قبل الصلاة، يحرم عليه إذا كبر للإحرام، يحرم عليه الطعام والشراب وغير ذلك من الأمور التي كانت مباحة له قبل الصلاة، وتحليلها التسليم، إذا سلم حل له ما كان محرما عليه وقت الصلاة، له أن يمشي وينام ويتحرك ويأكل ويشرب بمجرد أن يصلي. قال: منزلتها في الإسلام، ما منزلة الصلاة في الإسلام؟ قال: للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى. الصلاة لها منزلة في الإسلام لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، كما كانت بيوت العرب سابقا من الشعر الخيمة، فيكون لها عمود عليه تعتمد الخيمة، عمود يكون في وسط الخيمة هو الذي يحمل سقفها، إذا انهدم هذا العمود انهدم البناء. فالصلاة هي عمود الإسلام الذي إذا انهدم انهدم بناء الإسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى سنامه، ذروة السنام، سنام البعير هو أعلى البعير، فذروته يعني قمة هذا السنام، الجهاد في سبيل الله. وذلك لأن الجهاد في سبيل الله به يعني ينصر الدين وينتشر الإسلام ويحمى المسلمون من شر أعدائهم. قال: وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات. أول عبادة أوجبها الله تعالى هي الصلاة، يعني طبعا بعد توحيد الله تعالى أول عبادة من الأركان اللي هي الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج. Continues by saying that it was the first act of worship that was made obligatory by Allah. Okay, so this was the first obligation that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed upon this ummah. It yet has another. وتعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة الملك. كل العبادات ينزل فيها جبريل عليه السلام ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه. لكن الصلاة لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرضها على عباده رفع رسوله صلى الله عليه وسلم إليه ليلة المعراج، وعرج به صلى الله عليه وسلم حتى صعد إلى ما فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى، فكلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلوات. قال أنس رضي الله عنه: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودي يا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يبدل القول لديه، وإن لك بهذه الخمس خمسين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وله يعني هذا الحديث جاء معناه في أحاديث أخرى أيضا في الصحيحين في قصة الإسراء والمعراج، وفيها أن الله سبحانه وتعالى رفع إليه نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهو عائد إلى الأرض، فمر على موسى عليه السلام في السماء السادسة، ف يعني أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأله موسى عليه السلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليل، فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني قاسيت من بني إسرائيل شدة وعناء ما لم تقاسي أنت. فموسى عليه السلام جرب، أو كما جاء في لفظ قال إني جربت الناس قبلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فأشار موسى عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله تعالى ويسأله التخفيف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام، فقال جبريل عليه السلام نعم إن شئ، يعني كأنه يستشيره هل يرجع إلى الله تعالى ويسأله التخفيف، فقال نعم إن شئ. فصعد به جبريل عليه السلام مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى، فوضع الله تعالى عنه 10، بدل 50 صلاة اليوم والليلة صارت 40. ثم نزل، فلما مر بموسى عليه السلام تكرر ذلك أيضا، صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى فوضع عنه 10، لغاية لما يعني وضع الله 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10، صارت 10 صلوات، ثم وضع 5 صارت 5 صلوات. فلما نزل إلى موسى عليه السلام قال أيضا قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف بعد ما صارت 5، فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي، إني قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي. وفي هذه المرة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف زيادة على ذلك. فناداه ربه سبحانه وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يبدل القول لدي، إنه لا يبدل القول لدي، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يأجر هذه الأمة أجر 50 صلاة في اليوم والليل، حتى بعد ما خففت 5 لك بهذه 50، يعني تصلي 5 صلوات والأجر أجر 50 صلاة، لأن الله تعالى لا يبدل القول لديه، وقد أراد الله تعالى أن يأجر هذه الأمة أجر 50 صلاة في اليوم والليل، حتى بعدما خففت إلى 5 فأجرها أجر 50 صلاة. قال وهي أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. قال نقل عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن قرط، وجاء كذلك من حديث أنس رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ورواه الطبراني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، يبقى جميع العمل يكون صالحا، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر عمله، وهذا أيضا يدل على خطورة أمر الصلاة. وفي بعض ألفاظ الحديث أن الله تعالى يقول يعني انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا كان في الصلاة نقص، فانظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع أكمل بهذا التطوع ما وقع من نقص في الصلاة المفروضة ونجح. حديث الإسراء هنا يسأل في حديث الإسراء لماذا يعني قال موسى عليه السلام إني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني معناه أن بني إسرائيل يعني أتعبوا موسى عليه السلام في الامتثال لأوامر الله تعالى، كانوا يؤمرون بأوامر فلا يمتثلون لهذه الأوامر وتثقل عليهم وتشق عليهم. فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا جربت الناس قبلك، وعندما كانت تأتيهم التكاليف الشرعية كانوا لا يمتثلون لها ويعصون أمر الله تعالى. فهو يقول له يعني إن أمتك يعني لو أمروا بخمسين صلاة في اليوم والليلة فإنهم لن يمتثلوا لهذا الأمر، وستقع منهم المخالفة كما وقعت من بني إسرائيل قبل ذلك المخالفة لأمر الله فهذا الغرض. قال وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا. آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته وهو يفارق الدنيا صلى الله عليه وسلم، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كررها صلى الله عليه وسلم وهو في أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هنا كلمة الصلاة الصلاة يعني إلزموا الصلاة وحافظوا عليها، هذا في النحو يعرب منصوبا على الإغراء يعني أو معنى إلزموا يعني يعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره إلزم. فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بما ملكت الأيمان يعني بالعبيد والإماء، يوصي بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بإحسان معاملتهم. قال وهي آخر ما يفقد من الدين فإن ضاعت ضاع الدين كله. الصلاة أيضا من منزلتها أنها آخر ما يفقد من الدين، إن ضاعت ضاع الدين كله. قال صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أن الإسلام له عرى مثل السلسلة التي لها حلقات، فكلما انتقضت عروة ستنتقض عروة الإسلام عروة عروة، الفك واحدة وراء واحدة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، يعني كأنها سلسلة كده ولها حلقات، وبين كل ما تنفك واحدة يتمسكوا باللي بعدها وتتفك يتمسكوا باللي بعدها. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، أول عروة من عرى الإسلام ستنتقض هي الحكم، الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وآخرهن الصلاة، آخر عروة من عرى الإسلام الصلاة، معناها أن الصلاة خلاص إذا ضاعت ما بقي من الدين شيء، هذا يدل على أهمية الصلاة. قال والمتتبع لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاة ويقرنها بالذكر تارة، الله سبحانه وتعالى يذكر الصلاة تارة يقرنها بالذكر، كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. هنا الصلاة مقرونة بالذكر، وفي قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هنا أيضا الصلاة مقرونة بالذكر. وكذلك في قوله تعالى وأقم الصلاة لذكر، إذن في هذه الآيات الصلاة مقترنة بالذكر، وتارة يقرنها بالزكاة، أحيانا تأتي الصلاة مقرونة بالزكاة، وهذا كثير في كتاب الله تعالى كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومرة بالصبر، أحيانا تيجي الصلاة مقترنة بالصبر كما في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وطورا بالنسك، نسك يعني الذبح لله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. يبقى إذن إيه الصلاة اقترنت أحيانا بالذكر وأحيانا بالزكاة وأحيانا بالصبر وأحيانا بالذبح لله سبحانه وتعالى، واقتران هذه العبادات بالصلاة دليل على إيه أهمية هذه العبادات التي اقترنت بالصلاة. قال وأحيانا يفتتح بها أعمال البر، أو أحيانا يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها، كما في سورة سأل المعارج وفي أول سورة المؤمنون. في بعض الأحيان في القرآن الكريم يوصي الله تعالى بعدد من الأعمال الصالحة فيفتتح الوصية بالصلاة ويختمها بالصلاة، جاء ذلك في سورة المعارج وفي سورة المؤمنون. في سورة المؤمنون قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم تمضي الآيات إلى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون. افتتحت الأعمال الصالحة بالصلاة وختمت الوصية بالصلاة. كذلك في سورة المعارج يقول تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم تختتم الآيات بقوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. حمكم الله. إذن افتتحت الوصية بالصلاة وختمت بالصلاة، وهذا يدل على أهميتها ومنزلتها. وطبعا هذه الأهمية لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، فالصلاة هي الصلة والعلاقة التي تصل بين العبد وربه سبحانه وتعالى الصلاة. فلهذا الإنسان الذي لا يصلي لا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى صلة. فالعبد المؤمن يعني في صلاته يستغفر ربه سبحانه ويشكو إليه مثلا ما يجد من حاجات، ويسأل ربه سبحانه وتعالى ما يعني يريد من خير الدنيا ومن خير الآخرة. في الصلاة هي الصلة التي تربط بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا ترك الصلاة انقطعت هذه الصلة التي تصل بين العبد وربه سبحانه وتعالى. قال وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف. بلغ من عناية الإسلام بالصلاة أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف، يعني لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال عمن توفرت فيه شروط وجوبها، سواء كان في سفر أو في حضر أو في أمن أو في خوف، عليها يصلي على حسب الحالة التي هو فيها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات كلها وعلى الصلاة الوسطى خاصة، وهي صلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة الأحزاب لما يعني تسبب المشركون في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غربت الشمس ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت في ذلك الوقت. في غزوة الأحزاب ما كان صلاة الخوف قد شرعت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محاصرا في المدينة والمشركون أحاطوا بالمسلمين من كل جانب واليهود من جانب، وكما كانوا كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يصلي عددا من الصلوات في ذلك اليوم، فاشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ضياع صلاة العصر، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا معذورين في ذلك الوقت لعذر القتال والحصار الذي كان فيه المسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي لفظ قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الحديث في الصحيحين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة العصر الصلاة الوسطى، وذلك لأنها في صلوات اليوم والليلة، يعني قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء. طيب قال وقال تعالى مبينا كيفيتها في السفر والحرب والأمن. بيّن الله سبحانه كيفية الصلاة في السفر وفي حالة الحرب وفي حالة الأمن. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن إيه؟ هذا يبين مشروعية قصر الصلاة للمسافر. والآية: وإن إيه ذكرت حكم المسافر الخائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحكم يعني يعم المسافر الخائف والمسافر الآمن، كذلك أنه يشرع له قصر الصلاة في السفر. ثم قال تعالى مبينا إيه صفة صلاة الخوف التي تصلى في المعركة، فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. يقول الله تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم يعني إذا كنت إيه معهم، إذا كنت معهم في المعركة فأقمت لهم الصلاة، أقيمت إيه الصلاة في المعركة في أثناء القتال، فلتكن طائفة منهم معك، مجموعة منهم يصلون معك، معناها أن المجموعة الأخرى إيه يحرسون المسلمين، طائفة تقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي معه إيه تأتم به، والمجموعة الأخرى يحرسون المسلمين. طيب ثم قال تعالى: فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. الطائفة اللي إيه يعني التي تصلي يكون معها السلاح أيضا إيه احتياطا لئلا إيه يهجم عليهم المشركون في أثناء الصلاة، يكون معهم السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم. قال: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. معنى فإذا سجدوا يعني إذا صلوا، إذا قضوا صلاتهم، السجود هنا بمعنى الصلاة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني إذا إيه قضوا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، يعني تذهب هذه الطائفة تحرس المسلمين وتواجه الأعداء، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وتيجي الطائفة الأخرى اللي كانت تحرس تأتي وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إيه له هيئات، صلاة الخوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه المختلفة على هيئات متعددة، والخلاف فيها إيه من باب خلاف التنوع الذي فيه توسعة على الأمة، يصلون على أي هيئة من هذه الهيئات. فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات، يصلي ركعتين وتأتم به طائفة، نصف الجيش يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم إيه ركعتين، والنصف الآخر إيه يواجه الأعداء، وبعد ركعتين الطائفة اللي هي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون، إذا جلس التشهد الأوسط يسلمون وإيه ويذهبون هم يحرسون، وتيجي الطائفة الأخرى وتدرك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكون في ركعة ثالثة وهم إيه الأولى بالنسبة له. إن في حال الايه الحرب، في حال ايه الحرب هي تقصر الصلاه، فطائفه تصلي ركعتين وتنصرف وهتيجي ايه الطائفه الاخرى وتصلي ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث ان كل مجموعه تكون ايه تمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعدين يسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجموعه تدرك معه تكبيره الاحرام ويخرجون بعد صلاه ركعتين، والمجموعه الثانيه ايه تدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم التسليم. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يصلي ركعتين، فيصلي أول شيء ركعة واحدة ونصف الجيش وراءه يصلي والنصف الآخر يحرس. بعدين بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة واحدة الذين وراءه يأتون بركعة لأنفسهم، هم يجيبوا ركعة كده خفيفة، إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية هم يجيبوا ركعة خفيفة وإيه وينصرفون، وتيجي الطائفة الثانية وتدرك النبي صلى الله عليه وسلم هو في الركعة الثانية يصلون معه ركعة، فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم هم قاموا وجابوا إيه الركعة لنقصها. واضح الصورة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يصلي ركعتين فقط، كل طائفة من الجيش تأتم به في ركعة، نصف الجيش يجي يصلي معاه الركعة الأولى وبعدين هم يصلوا الثانية منفردين ويسلموا ويخرجوا، وتيجي الطائفة الثانية تدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية ويصلوا معاه ركعة وبعدين ركعة أخرى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فيكون كل طائفة صلت ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات، كل طائفة من الجيش تصلي ركعتين، ولها إيه عدة إيه صور أخرى. ويقول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، في الطائفة الأولى التي كانت تصلي، في الطائفة الثانية أيضا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولأجل هذا إيه ذهب يعني كثير من الفقهاء إلى أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب. قالوا لأن الله تعالى قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يعني أباح وضع السلاح للمريض والإيه والمتأذي من حمل السلاح. لكن معناه أن إيه الإنسان إذا لم يكن مريضا ولا متأذيا من إيه من حمل السلاح فإنه إيه يحمله في أثناء الصلاة. وهذا كله يعني زيادة في الاحتياط للمسلمين لئلا يفاجئهم الأعداء في أثناء الصلاة. وطبعا أيضا مسألة صلاة الخوف تبين أهمية صلاة الجماعة، لأن الله تعالى أمر بالصلاة. يعني كان ممكن أن كل واحد يصلي لوحده وتنحل المشكلة لو كان مسألة عشان ما يكونش المسلمين كلهم بيصلوا في وقت واحد، كان ممكن كل واحد صلى وحده أو يصلوا مجموعات كده صغيرة، مجموعة ورا مجموعة ورا مجموعة. لكن إيه يعني في هذه الآيات يتبين أهمية الاجتماع في إيه في صلاة الجماعة. يعني حتى رغم الحرب والقتال شرعت الصلاة برضو في إيه في جماعة على كيفية يتحقق بها إيه مصلحة صلاة الجماعة، وفي نفس الوقت لا يكون فيها ضرر من جهة الخوف من الكفار. طيب قال سبحانه ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الكفار ودوا لو إيه لو أن المسلمين غفلوا عن السلاح والمتاع فيميل المشركون عليهم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا إيه المقصود يعني في هذه الآيات أن الله تعالى يأمر بذكر سبحانه، وإذا يعني كان المسلمون في حال يأمنون فيها فعليهم إيه أن يقيموا الصلاة على الصفة إيه المشروعة في غير حالة الخوف. قال وقد شدد النكير على من يفرط فيها وهدد الذين يضيعونها، فقال جل شأنه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفسره جماعة من السلف بأن الغي واد في جهنم والعياذ بالله تعالى، لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والخلف الخلف اللي هو إيه الخلف السيء، يعني الأمة المتقدمة أو الجيل المتقدم سلف، والجيل الذي يأتي بعده خلف. فالخلف هذا إما أن يكون خلفا إيه صالحا أو خلفا سيئا. خلف السيء يسمى خلفا بإسكان الإيه اللام. الخلف هو الخلف السيء، خلف السوء يسمى خلفا بإسكان الإيه اللام. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إيه رحم الله لبيدا، هو لبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه أحد شعراء المعلقات، أحد أصحاب المعلقات السبع وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فتقول أمين عائشة رضي الله عنها رحم الله لبيدا إذ يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فتقول إيه رحم الله لبيدا كيف لو أدرك زماننا هذا، كيف لو أدرك زماننا هذا. فيقول وبقيت في خلف، الخلف اللي هو إيه الخلف السيء يعني. طيب قال وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما له. لأن الصلاة هي من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى هداية خاصة، يعني المؤمن يحتاج إلى هداية عامة إلى طريق الخير، ويحتاج إلى هداية خاصة في كل عمل إيه صالح من الأعمال الصالحة يحتاج إلى أن يهديه الله تعالى إليه. كل أمر من الأوامر الشرعية المسلم يحتاج إلى هداية لامتثال هذا الأمر، كل نهي يحتاج إلى هداية لإيه؟ يعني لترك هذا النهي. قال: ولأن الصلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يجعله هو وذريته مقيما لها، فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قال: حكم ترك الصلاة. يعني الآن تكلم عن فضل الصلاة ومنزلتها في الإسلام، وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن حكم تارك الصلاة، هل يكون خارجا من ملة الإسلام أم لا. وخلاصة ذلك أن الذي ترك الصلاة جحودا كافر لإجماع العلماء، والذي تركها كسلا وقع فيه الخلاف الذي سنذكره. قال: ترك الصلاة جحودا لها وإنكارا لها كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. الذي يترك الصلاة جاحدا ومنكرا لوجوبها خارج عن ملة المسلمين، وذلك يعني كحال بعض الصوفية والعياذ بالله تعالى، يزعمون أن الإنسان يعني إذا وصل إلى درجة معينة، إلى درجة اليقين، يرتفع عنه التكاليف الشرعية، يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، خلاص يبقى واصل بأولي ووصل لدرجة أنه لا يكلف فيها بالتكاليف الشرعية. طبعا هذا باطل، لأن معنى الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فالتفسير الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن اليقين هو الموت، وإلا فلو كان هناك مرتبة يعني يصل فيها الإنسان إلى اليقين فلا يطالب بالصلاة، لكان أولى من يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي حتى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم، حتى هو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم كان يعني يحمى، يعني يحتاج إلى من يسنده صلى الله عليه وسلم ويوجهه يعني إلى المسجد، واشتدت به الحمى صلى الله عليه وسلم، صار يعني يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، يغمى عليه، ثم يفيق ويسألهم أصليتم فيقولون لا، ويريد أن يقوم صلى الله عليه وسلم فيعجز عن القيام ويغمى عليه مرة ثانية ومرة ثالثة صلى الله عليه وسلم. في آخر لحظات رغم التعب الشديد والمرض الشديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على الصلاة إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الاعتقاد اعتقاد كفري والعياذ بالله، هذا كفر بإجماع المسلمين. الذي يعتقد أن الصلاة يعني يمكن أن لا تجب على بعض الناس، هذا كفر وخروج عن الإسلام. كذلك من جهة أخرى بعض العلمانيين الذين يعني ينكرون كثيرا من الشرائع، يقولون يعني الصلاة دي المقصود بها يعني الغرض منها أن يعني أنها حاجة تصل العبد بربه وتصلح الإنسان وكذا، وإذا كان الإنسان يعني خلاص هو مستقيم بدون صلاة يبقى مش ضروري الصلاة، ودي حاجات كلها شكلية، والله لا ينظر إلى صوركم وكذا وينظر إلى قلوبكم، كل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فكما ذكرنا يعني في درس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فإذا لو كان هذا الإنسان يعني فعلا قد صلح قلبه لا انعكس ذلك على جوارحه، وصلح الجوارح لا يمكن أن يكون الإنسان يعني هذا الذي يترك الصلاة لا يمكن أن يكون قلبه صالحا كما يدعي وهو تارك للصلاة أو لغيرها من الواجبات. فلو صلح القلب لن صلح الجسد وفعل الواجبات. أي فساد في الظاهر ترك الواجب أو فعل المحرم هذا معناه أن هناك فسادا في القلب، لا يمكن أن يكون القلب مكتمل الصلاح ويكون الظاهر فاسدا مخالفا للشرع. إذن ادعاء بعض الناس أنه يعني ليس بحاجة إلى العبادات وكذا، كذلك أيضا بعض النساء مثلا تترك الحجاب لهذا المعنى برضو، تقول إن والله الحجاب ده حاجات شكلية والغرض يعني المرأة تكون عفيفة ومحتشمة وكذا وخلاص، يا مدام يعني هي كذلك مش ضروري أنها تتحجب. طبعا كل هذا أيضا من تحريف كتاب الله تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه. فالله تعالى أمر بالحجاب، فإذن إيه لو صلح القلب فعلا لظهر أثر ذلك بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فإذن ترك الصلاة جحودا وإنكارا كفر وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. هذا الذي يجحد الصلاة حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وجحد الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج عن ملة الإسلام. أما من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. فالنوع بقى الثاني اللي هو وقع فيه الاختلاف الفقهاء، اللي هو مسألة من ترك الصلاة معتقدا فرضيتها ومؤمنا بها، ولكن تركها تكاسلا. تكاسلا، كثير من الناس يترك الصلاة لكن ليس جاحدا لها. إذا سألته يقول يعني أنا مؤمن أن الصلاة فرض أوجبه الله تعالى، ولكن عسى الله أن يهديني وكذا، ويتعلل ببعض الأعذار، لكن لا ينكر وجوب الصلاة. لا ينكر وجوب الصلاة، يعني هو مقر أن الصلاة واجبة وفريضة، ولكن هو يتعلل بأنه يعني متكاسل أو أنه تعبان أو أنه كذا، ويترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فهذا يعني كما سيأتي، يعني المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن أحد منهم تصريح بغير تكفير من ترك الصلاة كسلا وتهاونا. يعني كل الصحابة رضي الله عنهم الذين نقل قولهم في هذا الباب قالوا من ترك الصلاة يعني كسلا وتهاونا فإنه يكفر ويخرج عن ملة الإسلام. فلا يوجد نص صريح عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم بخلاف هذا، إلا كلام عام، يعني عمومات ليست يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو هذا من العمومات، لكن ليس هناك تصريح من أحد من الصحابة أن ترك الصلاة كسلا لا يكون كفرا مخرجا من ملة الإسلام. وكذلك من الأئمة بعد ذلك الإمام أحمد رحمه الله وعليكم السلام وأصحابه الحنابلة على تكفير من ترك الصلاة كسلا. من ترك الصلاة كسلا فهو كافر كفرا أكبر، يخرج عن ملة الإسلام، يخرج عن ملة الإسلام ويجب قتله ردة. حاكم المسلم يعني يقتله ردة، يقتل مرتدا الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا بها. وهو كذلك وجه عند الشافعية، هذا وجه عند الشافعية كما حكى النووي في المجموع، أن الشافعية عندهم وجه أيضا بتكفير من ترك الصلاة تكاسلا. لكن القول المشهور عند الأحناف والمالكية والشافعية أن من ترك الصلاة تكاسلا بها مع الإيمان بها واعتقاد فرضيتها فإنه يكون كافرا كفرا أصغر، لا يخرج عن ملة الإسلام، ولكن يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هي أكبر من من القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر، والعياذ بالله تعالى. يعني ترك الصلاة أكبر من القتل والسرقة وشرب الخمر. فذلك لأن يعني لأن هؤلاء لم يختلف العلماء في أنهم مسلمون، يعني أجمع المسلمون على أن شارب الخمر مؤمن، حتى وهو يشرب الخمر يعني مؤمن وإن كان ناقص الإيمان، مسلم يعني ناقص الإيمان، ولكن لا يخرج عن دائرة الإسلام لمجرد شرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو القتل. هذا لا يخرجه عن ملة الإسلام بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في تارك الصلاة، بدليل تارك الصلاة هذا جرمه أكبر، أن يعني كبيرة اختلف الناس في صاحبها هو خارج من ملة الإسلام أو لا يزال باقيا على ملة الإسلام، لا شك أنها أكبر من الكبائر التي اتفقوا على أن صاحبها لا يخرج عن ملة الإسلام. يقول الذي ترك الصلاة تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد في الشرع عذرا، فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله. الأحاديث صرحت بكفره ووجوب قتله. طيب، قال عن أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الذي يحول بين الإنسان وبين الكفر هو إيه؟ يعني الذي يوقعه في الكفر وترك الصلاة. الصلاة هي إيه؟ الحاجز الذي يحجز الإنسان عن الكفر، فإذا تركها كفر والعياذ بالله تعالى. والحديث هذا في صحيح مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين المسلمين وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الذي يفصل بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأصحاب السنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له إيه؟ نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وهذا أيضا ظاهره يقتضي تكفيره، لأن الذي لا يكون له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة هذا لا يمكن أن يكون مسلما. المسلم إيه؟ يعني له نوع شيء من النور وشيء من الإيه؟ من النجاة، يعني نجاة جزئية وشيء جزئي، حتى لو كان إيه المسلم عاصيا فيكون عنده أيضا إيه؟ بعض النور وبعض البرهان وبعض النجاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهؤلاء إيه؟ مشركون، فيكون يحشر مع هؤلاء، دل على أنه إيه؟ يحشر مع المشركين لا مع المسلمين. قال: وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر في الآخرة يقتضي كفرة. هؤلاء أئمة الكفر، فكونه يحشر معهم هذا دليل على الكفر. قال ابن القيم: تارك الصلاة، تارك المحافظة على الصلاة، إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته. ليترك الصلاة إما أن يكون منشغلا عنها بالمال، أو منشغل عنها بالملك، أو منشغل بالرياسة، أو منشغل بالتجارة. فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون. قارون كان من أهل الأموال، كما قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فالذي ينشغل عن الصلاة بماله فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، فهو مع فرعون. ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، هامان وزير فرعون. ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف. الذي انشغل عن الصلاة بالتجارة فهو مع أبي بن خلف. وأبي بن خلف هذا من رؤوس الكفر، وقد قتله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف في غزوة أحد. أبي بن خلف هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيه؟ شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. وكان أبي بن خلف كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يوما إيه؟ يعني سأقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا قاتلك إن شاء الله. قال: بل أنا قاتلك إن شاء الله. ففي يوم غزوة أحد يعني حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، معه قلة من إيه؟ من أصحابه كانوا إيه؟ معه، واقترب منه أبي بن خلف، فإيه؟ فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في عنقه، يعني فخدشه إيه؟ خدشة يسيرة في إيه؟ في عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ جرحه جرحا صغيرا في عنقه، فظل إيه؟ يصيح ويتلوى منه مع الجيش وهو راجع من المعركة، ويقولون له يعني فظلوا يقولون له يعني إيه؟ يعني ما أعجزك يعني وأضعفك، هذا يعني جرح صغير يعني ما يحتاج لإيه لهذا التألم يعني وإظهار الجزع. فكان يقول فقال لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم إيه؟ توعدني بالقتل بمكة، فوالله لو بصق علي لقتلني، لو بصق علي لقتلني، وهذا الجرح إيه سيقتلني. فبالفعل يعني إيه مات من هذا الإيه الجرح الصغير في عنقه ومات منه. فهذا أبي بن خلف. أحيانا يشتبه بعض الإخوة يمكن يشتبه عندهم أبي بن خلف بأمية بن خلف. أمية بن خلف أيضا هذا كان من زعماء الكفر، قتله بلال رضي الله عنه يوم إيه غزوة بدر. ففي كان من زعماء المشركين في مكة أبي بن خلف وأمية بن خلف، كلاهما من إيه من رؤوس الكفر. أمية بن خلف كان إيه خرج يقاتل المسلمين في غزوة إيه بدر، وأثره عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أثره، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه له غرض إن إيه أن يفتدي المسلمون بالمال ويأخذوا يعني كان زعيم من إيه من زعماء قريش، لو افتداه المسلمون بمال يفتدونه بمال إيه كثير ينتفعون به. فعبد الرحمن بن عوف أثره، فكان أمية بن خلف كان يعذب بلالا رضي الله عنه بمكة، هو اللي كان بيعذب بلال في مكة. فجاء بلال رضي الله عنه وإيه ورأى أمية بن خلف أثيرا أمسك به عبد الرحمن بن عوف، فقال أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، وأصر على قتله. فجعل عبد الرحمن بن عوف يحوش منه إيه أمية بن خلف مش عايز يقتله. فاستنصر بلال رضي الله عنه بجماعة من الأنصار، نادى إيه مجموعة من الأنصار وقال لهم ده أمية بن خلف الذي كان يعذبني بمكة. فاجتمعوا إيه حوله عبد الرحمن بن عوف مسكه وجعلوا إيه يطعنونه من كل جانب بالإيه مجموعة يعني من الصحابة بلال ومعه مجموعة من الإيه الأنصار، جعلوا يطعنونه بالسيوف بقى من كل جانب كده. عبد الرحمن بن عوف حاول إنه يحجزوا عنه ما استطاع، فإيه فقتله بلال رضي الله عنه من معه من الأنصار. فداء أمية ابن خلف، لكن المذكور في حديث الصلاة اللي هو إيه أبي بن خلف الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فحديث رابع قال إيه أو أثر يعني رابع قال عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين. هذا الإيه الأثر أثر إيه صحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. طيب هذا الإيه الأثر يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكفرون تارك الصلاة كسلا كفرا أكبر يخرج من الملة. كيف يدل هذا؟ بعض الناس إيه أولوا قالوا طب يمكن إيه يمكن المقصود بها من ترك الصلاة جحودا. طب هنا هل يستقيم المعنى لو قلنا من ترك الصلاة جحودا يكفر كفرا أكبر؟ طب هل تكون للصلاة مزية على بقية الواجبات؟ لا، يبقى إذن إيه الصلاة ليس لها مزية على بقية الواجبات. كل الواجبات يعني لو إيه جحدها الإنسان أو حتى كل الإيه أمور الشرع بصفة عامة إذا جحدها الإنسان كان كافرا كفرا أكبر. وكذلك كل الإيه الواجبات الذي يتركها تكاسلا هو كفر أصغر يعني معصية. يبقى إذن لو قلنا أن المعنى من ترك الصلاة تكاسلا كفر كفرا أصغر أو من ترك الصلاة جحودا كفر كفرا أكبر، لا يكون للصلاة مزية. يعني هذا الأثر يبين أن الصلاة هي العمل الوحيد أسلوب إيه حصر. لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، يعني معناه أن الصلاة لها مزية في أنها العمل الوحيد الذي تركه كفر. فمعنى هذا أن الصلاة هي العمل الوحيد الذي تركه كسلا كفر أكبر يخرج من الملة. لا يكون للصلاة مزية إلا إذا فسر هذا الأثر بهذا التفسير. واضح؟ لأن لو فسرنا أن ترك الصلاة جحودا كفر أكبر زيها زي باقي الأعمال، تركها كسلا كفر أصغر زيها زي باقي الأعمال. إذن إيه معنى أن لا يرون شيئا من الأعمال غير الصلاة؟ ومعناه أن الصلاة لها إيه خصوصية في هذا الباب، أنها العمل الوحيد من العبادات الذي تركه كفر أكبر، تركه كسلا كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام. وقوله كان أصحاب محمد، إمام الشوكاني قال إيه إن هذه الصيغة تفيد اجتماعهم على هذه المقالة. يعني كان أصحاب محمد، إن ده إيه جمع مضاف، والجمع المضاف هذا من صيغ العموم، فتعم جميع الصحابة، فالأصل أنها إيه؟ تشمل الجميع. قال: وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق، إسحاق بن راهويه رحمه الله، يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن محمد صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. فهذا إيه؟ إسحاق بن راهويه يحكي الإجماع على ذلك. قال: وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. قال ابن حزم: ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب. ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج جميع وقته، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم، ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأبو أيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله. يعني الغرض إيه؟ أن القول بتكفير من ترك الصلاة كسلا قول طائفة كبيرة جدا من علماء السلف رحمهم الله. يعني الغرض من هذا إيه؟ أن بعض الناس في هذا العصر يشنعون على من يقول إيه؟ من ترك الصلاة كسلا كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ويدعون أن هذا قول الخوارج، وهذا طبعا كلام باطل في غاية البطلان، لأن القول بتكفير من ترك الصلاة كسلا أنه يكفر كفرا أكبر يخرج عن ملة الإسلام، كما سمعتم هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف عنهم خلافه، لا يعرف عنهم خلافه، قول طائفة كبيرة جدا من علماء التابعين وأتباع التابعين، بل يعني حكاه بعض العلماء إجماعا، أنا مش هنقول أنه إجماع لكنه قول طائفة كبيرة جدا جدا من علماء السلف والخلف، لا يمكن أن يكون هذا من كلام الخوارج، يستحيل هذا، وهذا قول هؤلاء جميعا من أئمة المسلمين سلفا وخلفا. فيعني غاية ما في الأمر يعني إذا كان إنسان مثلا لا يرجح هذا القول أن يكون هذا قولا معتبرا من من أقوال أهل السنة والجماعة، يعني فضلا عن أن يكون هو القول الراجح، يعني إذا لم يكن القول الراجح سيكون قولا معتبرا من أقوال أهل السنة والجماعة، فالذي يدعي أن ده كلام الخوارج هذا يعني كلام باطل فاسد مردود على قائده. طيب دي مسألة الأحاديث الدالة على تكفير تارك الصلاة. طيب نأتي إلى مسألة قتل تارك الصلاة. طبعا قتل مثل الحدود يقيمها الحاكم المسلم، يعني لا يقيمها أحد الرعية، يعني ما ينفعش واحد من أحد الرعية يروح يقتل واحد ما بيصليش، لكن المقصود أن الحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله يعني يقتل تارك الصلاة ولو كسلا، لكن طبعا بضوابط وشروط سيأتي ذكرها. الأحاديث المصرحة بوجوب قتل تارك الصلاة: قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أسس الإسلام، عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. هذا الأثر حسنه المنذري وصححه، أو هذا الحديث يعني حسنه المنذري وصححه الذهبي، وضعف الشيخ الألباني رفعه الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال يعني لعله يثبت موقوفا من كلام ابن عباس لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية أخرى: من ترك منهن واحدة بالله كافر، يعني أو كافر بالله، ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل لا يقبل منه فرض ولا نفل وقد حل دمه ومال. والشاهد من هذا الحديث أنه مصرح بأنه حلال الدم والمال. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. برضو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإن كان هذا الحديث في أمر المقاتلة وأمر المقاتلة أوسع من أمر القتال. يعني مثلا تارك الزكاة لا يقتل، اللي هو الشخص الواحد، يعني إذا كان واحد تارك الزكاة لا يقتل، ولكن حكمه أن الحاكم المسلم يأخذها منه قهرا وشطر ماله. الذي يعني يترك الزكاة لا يدفع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني من لم يؤدها فإن آخذوها وشطر ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حكم بأن من ترك الزكاة تؤخذ منه قهرا، يأخذها الحاكم المسلم قهرا ويأخذ شطر ماله، يقسم ماله نصفين ويأخذ نصفه تعذيرا له على ترك الزكاة. لكن إذا كان طائفة اجتمعوا على ترك الزكاة، مجموعة أهل بلد لهم شوكة وقوة وامتنعوا عن الزكاة، يقاتلون في هذه الحالة، يقاتلون، لكن الواحد لا يقتل. هذا في أمر المقاتلة. أما بالنسبة للصلاة ففيها القتل والمقاتلة، قتل الواحد الثالث للصلاة ومقاتلة أيضا المجموعة التي لها شوكة ولها قوة، إذا منعت الصلاة فتقاتل كذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يفعلون أشياء موافقة للشرع تعرفونها وتنكرون أشياء يفعلونها مخالفة للشرع. قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. الذي يرى من الأمراء أشياء مخالفة للشريعة إذا كره فقد فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، والذي ينكرها فقد سلم. والإنكار طبعا على درجات بقى، فلينكره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الدين. قال ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. المشكلة في من يرضى بما هم عليه من المنكر، يعني أقل شيء من المسلم يعني أن يكره ما هم عليه من المنكر ويحاول التغيير إما باللسان أو بالنصيحة أو حسب الاستطاعة والمصلحة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقاتلهم، هل نقاتل هؤلاء الأمراء الذين نعرف منهم وننكر، يعني خلطوا أعمالا صالحة بأعمال سيئة، ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، قال لا ما صلوا، ما داموا يصلون لا تقاتلوهم ما داموا يصلون. رواه مسلم في صحيح. جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة. المانع من مقاتلة الأمراء يعني الظالمين هو الصلاة، ما داموا يقيمون الصلاة لا يقاتلون. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة بذهب يعني، فقسمها بين أربعة. علي بعث من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ذهب، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذهب بين أربعة نفر، أربعة رجال، وزع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الذهب. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه، ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي، لعله من المصلين، لا يقتل لأنه من المصلين. فطبعا مفهوم الحديث أنه إذا كان لا يصلي يستحق القتل. فقال خالد وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، كم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يعني لعله منافق، هو يصلي ويتظاهر بالإسلام وهو إيه في قلبه ليس كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وهذا إيه؟ يبين أن أحكام الدنيا تجري على الظاهر، على حسب الظاهر. الإنسان ظاهره الإسلام نعامله معاملة المسلم، ظاهره الكفر نعامله معاملة الكافر. أحكام الدنيا تجري على الظواهر. مختصر من حديث للبخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهوم هذا أن عدم الصلاة يوجب القتل، أن عدم الصلاة يوجب القتل. إذن إيه؟ هذه الأحاديث تدل على أن تارك الصلاة كافر وأنه يقتل. كيفية قتل تارك الصلاة؟ يعني يجب قتل تارك الصلاة، يجب قتل تارك الصلاة ردة عند الإمام أحمد رحمه الله، وجه عند الشافعية، ويقتل حدا عند الشافعية المشهور يعني عند الشافعية والمالكية. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال إيه؟ يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه.